بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيه إلى باب الجمعة، ووقفنا عند الآداب، آداب الجمعة، ذكرنا الشروط والأركان ووقفنا عند الآداب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما آداب الجمعة فثمانية. الأول: الغسل لها، وهو سنة على المشهور، ومن شروطه أن يكون متصلا بالرواح، فإن اغتسل واشتغل بغذاء أو نوم أعاد الغسل على المشهور. قال الشارح رحمه الله: وأما آداب الجمعة جمع أدب، وهو ما يطلب من المكلف تحصيله لها، سواء كان فعلا أم تركا، سنة أم غيرها. فالأدب ما يطلب من المكلف تحصيله لها، سواء كان من الأفعال أم كان من التروك، سواء كان من السنن أو من غير السنن. وأشار لجواب أما بقوله فثمانية، أي ثمانية آداب. الأول: الغسل لها، وهو سنة على المشهور، وقيل واجب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي البخاري: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قيل واجب وجوب السنن، وقيل إنه واجب يأثم الإنسان بتركه، وقيل إنه سنة على المشهور عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والبخاري أيضا: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى هذا دليل على أنه سنة على المشهور عند المالكية. وفي البخاري أن سيدنا عثمان حينما جاء متأخرا وسيدنا عمر على المنبر، فقال له سيدنا عمر: أي ساعة هذه يا عثمان؟ قال: ما زدت على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا؟ ينكر عليه ذلك: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل للجمعة. فده دليل على إيه؟ أن الغسل سنة على المشهور، وهو الراجح عند المالكية. ومن شروطه أن يكون متصلا بالرواح، يعني أن يكون متصلا بالذهاب إلى الجمعة، يعني معنى أن يغتسل ثم يذهب إلى المسجد، وذلك لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه. من اغتسل فراح، من اغتسل فراح، يعني يكون متصلا بالرواح، أي بالذهاب. فإن كان الفصل يسيرا فلا شيء عليه، يعني واحد اغتسل ومكث في بيته ربع ساعة نصف ساعة ثم ذهب، لا شيء عليه. وقد يتأخر لإصلاح ثيابه وتبخيرها، أن العرب كانوا يتبخرون، يضع البخور ثم يقف فوقه حتى يختلط البخور بثيابه وجسمه، هذا معنى التبخير، يعني نوع من أنواع التعطير، لكن ببخار العطر، ببخار العطر، يعني شجر رائحته جميلة يوضع على النار فيظهر البخور فيقف فوقه فيعطر جسمه وثيابه، وقد يتأخر لإصلاح ثيابه وتفكيره. فإن اغتسل واشتغل بغذاء أو نوم أعاد الغسل على المشهور. يعني طول المكس بعد الغسل يبطله، عشان من اغتسل فراحة يعني مباشرة. أما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه الغسل يكون من طلوع الفجر حتى ولو لم يذهب إلا عند الزوال، يعني طول المكس عنده لا يبطل، عندنا يبطل. فلو جلس مثلا للغذاء أو جلس للنوم يعني نام بعد الغسل يبقى يعيده على المشهور. لكن إذا خف الأكل، يعني واحد اغتسل ولكن أكل مثلا في 5 دقائق أكل وذهب لا شيء، أو غلبه النوم يعني غصبا عنه نام فلا شيء عليه في ذلك، يعني لا يبطل غسله، لأن الغسل أصلا للنظافة وليس لرفع الحدث. الأدب الثاني من أداب الجمعة السواك. والسواك ده لأجل حضور الملائكة، لأنه تطيب الفم والملائكة تتأذى طبعا مما بين الأسنان وتتأذى من رائحة الأسنان، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما قال عليه الصلاة والسلام. الثالث من الأداب حلق الشعر المأمور بحلقه، كالحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب، كل هذا من ضمن الآداب. الرابع تقليم الأظافر، وذلك للتنظيف، يقلم أظافره كل جمعة أو على حسب الاحتياج. الخامس تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة كالثوم والبصل والكراث والفجل، فإن فعله وجب عليه اجتنابها كالذباح والدباغ ومن به صنان. يعني يجب على ده من أداب الجمعة، يجب على من أتى الجمعة أن يجتنب كل ما له رائحة كريهة، يعني لا يأكل ثوما أو يأكل بصلا نيئا. فإن فعل ذلك وجب عليه أن يتخلف عن الجمعة مع الإثم، لأنه فعل محرما، يعني أكل قبل الجمعة ما له رائحة كريهة يتأذى الناس منها، فيجب عليه أن يجتنب الرواح إلى الجمعة. وكذلك الذباح والدباغ، يعني الجزار والدباغ الذي له رائحة كريهة في ثيابه، إما أن يجب عليه أن يغيرها، فإن لم يغيرها لا يجوز له أن يحضر الجمعة مع الإثم، مع الإثم عليه. ومن به صنان، الصنان طبعا هو رائحة العرق الكريهة التي لا يطيقها أحد، كالمجزوم مثلا المصاب بمرض الجزام فله رائحة كريهة، ده برضو يتخلف عن الجمعة لأنه يؤذي الناس برائحته. السادس التجمل، التجمل لها بالثياب الحسنة. والثياب الحسنة في الشرع البياض، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضل ثيابكم البياض، أو في رواية البسوا من ثيابكم البياض إنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فالتجمل بالثياب الحسنة من الشريعة التي أو من السنن التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من الصلاة كانت له كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها. يعني من حصل هذه السنن كتب له ثواب الجمعة الذي هو كفارة إلى الجمعة الأخرى، يعني الذنوب التي ارتكبها تكفر بسبب تحصيله لهذه السنن، وهي الغسل ولبس البياض ومس الطيب وعدم تخطي أعناق الناس لأنه حرام، ثم يصلي ما كتب الله له، يعني ركعتين، 4 ركعات، 6 ركعات، 8 ركعات من غير حد، ثم أنصت ولم يتكلم مع أحد لأن الإنصات واجب للخطبة، السابع التطيب لها ولا يقصد به فخرا ولا رياء، يعني يتطيب لا ليجد الناس ريحه رياء وسمعة، وإنما يتطيب تسننا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد به فخرا ولا رياء. وخير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه، هذا طيب الرجال، ما خفي لونه يعني لا لون له وظهر ريحه. أما طيب النساء، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، يعني كالأصفر والأحمر، المرأة تتطيب لزوجها ولكن باللون، يعني تلبس ثيابا صفراء أو حمراء، وهذا هو طيب النساء، لكن يكون خاصا بالزوج، يعني لا تخرج به. أما الطيب طيب النساء، استعمال طيب الرجال للنساء حين الخروج هذا حرام طبعا، لأن أيما امرأة مست طيبا فلا تشهدن معنا العشاء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، منعها من الخروج لتشهد الصلاة، وأيما امرأة استعترت وهي خارجة ليجد الناس ريحها فهي زانية وكل عين زانية كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنساء يتطيبن به باللون، باللون الأصفر أو الأحمر، هذا هو الفرق بين طيب الرجال وطيب النساء. الثامن المشي لها إذ هو أقرب للخشوع، وورد في الحديث ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب لأنه أقرب للخشوع، إلا إذا كان المكان بعيدا جدا مثلا، أو كان الرجل ضعيفا أو مريضا فلو ركب لا شيء عليه. المشي لها دون الركوب لأنه من فعل المتكبرين، يعني إذا لم يحتج إلى الركوب فالأفضل أن يمشي حتى لا يتشبه بالمتكبر، إلا لعذر فلا بأس به، يعني واحد ضعيف أو به ألم في رجليه فيركب للعذر، فلا بأس به إذا كان يمنعه من ذلك أي من المشي. وأما الأعذار المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك المطر الشديد والوحل الكثير والمجزم الذي تضر رائحته بالجماعة فيباح له التخلف عنها، يبقى دي اسمها الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة، يعني يترك الجمعة ولا يصليها، يصليها ظهرا. فمن ذلك المطر الشديد والوحل الكثير، الوحل الطين، مطر شديد مع الوحل بحيث لا يستطيع المشي إلى الجمعة، والمطر الشديد اللي هو يحمل الناس على تغطية رؤوسهم، فيباح له التخلف عنها. وكذلك المريض بمرض الجزام الذي تضر رائحته الناس، ومرض الجزام هذا مرض يعني يسقط منه اللحم والعياذ بالله، وله رائحة كريهة. أما المرض الخفيف، مرض الجزام الخفيف أو أي مرض خفيف لا رائحة له، فيجب عليه أن يذهب إلى الجمع. لكن أي مرض له رائحة كريهة يبقى يتخلف عن الجمعة ويصلي في بيته. وقيد الوحل الطين يعني بالكثير، فإن القليل لا يبيح التخلف، يعني الطين الخفيف أو المطر الخفيف ليس عذرا في التخلف عن الجمعة. وكذلك المجذم الذي تضر رائحته بالجماعة، فإن الخفيف الذي لا رائحة له لا يبيح التخلف عنها، إنه المرض الخفيف، مرض الجزام الخفيف الذي لا رائحة له. ومن الأعذار المبيحة للتخلف عنها المرض المانع من الإتيان إليها، أي مرض طبعا يمنع من الإتيان إلى الجمعة تسقط عنه الجمعة، كما ورد في الحديث اللي هم خمسة لا جمعة عليهم، ومنهم المريض. ومنها أي الأعذار المبيحة للتخلف التمريض بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد وأحد الأبوين، وليس عنده أي ذلك المريض من يعوله فيحتاج إلى التخلف لتمريضه. يعني واحد مريض هو مريض أو عنده مريض من الوالدين أو الزوجة أو الولد وليس عنده من يعوله ولا يقدر على تركه والذهاب إلى الجمعة، فيباح له التخلف لأجل التمريض. قالوا لأن ممرض المريض له حكم المريض، لأن ممرض المريض له حكم المريض، وهذا عند كل العلماء، الذي يقوم على المرضى له حكم المريض، يتخلف عن الإيه؟ عن ذلك. قال التتائي وحكى الباجي عدم التقييد بالقريب، يعني حتى لو واحد صديق أو جار، يعني لا يشترط أن يكون قريبا له المريض، لو واحد جار أو واحد صديق يتخلف لأجله ما دام ليس له أحد يقوم على تمريضه. وهو واضح لأن مواساة المسلمين بعضهم بعضا واجبة، وقد يتعين عليه المسلم للمسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلا فرق إيه بين المريض القريب والمريض الغير قريب. وللجمعة بدل وهو الظهر، فالمريض والممرض يصليان الظهر في البيت، فإن كان هناك من يكفيه القيام به وجب عليه الإتيان إليه. أما إذا كان هناك من يمرض المريض كالمرأة مثلا في البيت، يبقى المرأة ويذهب الرجل إلى الصلاة. يعني شرط الممرض ألا يكون هناك أحد بجوار المريض ممن لا تجب عليهم الجمعة، كالصبي أو المرأة أو العبد مثلا، أو مريض آخر مثلا أخف من مرض المريض الأول فيستطيع أن يقوم به، يبقى هذا معذور وهذا معذور، واحد يمرض الثاني. ومن ذلك أي من العذر المبيح للتخلف عن الجمعة إذا احتضر له أحد من أقاربه أو إخوانه، يعني الذي دخل في سياق الموت أصبح يعني يخرج في الروح، فيحتاج إلى من بجواره يلقنه الشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فيبقى معه حتى يقوم بشؤونه ويلقنه إيه الشهادتين فيتخلف أيضا. قال مالك في الرجل يهلك يوم الجمعة أي يموت، فيتخلف عنده رجل من إخوانه ينظر في شأنه فلا بأس بذلك، يعني الذي يبقى بجوار المحتضر الذي يخرج في الروح كالذي يبقى بجوار المريض يتخلف عن الجمعة. ومنها أيوة من الأعذار المبيحة للتخلف لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه، خاف من الحبس أو أخذ ماله، يعني لو خرج يؤخذ ماله. وكذلك المعسر المدين، المدين المعسر يخاف على نفسه أن يحبسه غريمه، فهو عذر يبيح له التخلف على الأصح، يعني على الراجح أن الغريم المدين يجوز له أن يتخلف خوفا من أن يحبسه الدائن في الدين فيصلي الظهر في بيته ولا يخرج. ومن ذلك أي ممن يباح له التخلف الأعمى الذي لا قائد له، أما لو كان له قائد ولو بأجرة أو كان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها، يعني الأعمى الذي لا يجد قائدا ولا يهتدي بنفسه يصلي في بيته، أما لو كان يمشي وحده إلى المسجد فيجب عليه الذهاب، أو كان يجد من يقوده ولو بأجرة يجب عليه أن يدفع الأجرة ويذهب. ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة، اللي هو المسلم البالغ الذكر المقيم لا يسافر في الزوال، عند الزوال يحرم السفر، لأن في السفر حينئذ ترك للوجوب، يترك واجب، لا يصلي الجمعة ثم يسافر. أما السفر يوم الجمعة مثلا بعد الفجر هذا مكروه فقط، إنما يحرم عند الزوال، يعني عند حضور وقت الجمعة. وكذلك يحرم عليه الكلام، ومثله صلاة النافلة والإمام يخطب، فإن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، فإن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. يعني عند المالكية يحرم الكلام أثناء الخطبة، يعني حينما يتكلم الخطيب إلى نهاية الخطبة يحرم على الجالس المستمع أن يتكلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه والإمام يخطب صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وعندنا المالكية يحرم عليه أن يصلي تحية المسجد، إذا دخل وجب عليه أن يجلس ولا يصلي، بخلاف طبعا الإمام الشافعي وأحمد قال إنه يصلي تحية المسجد ويخفف ويجلس، لكن عندنا مدام بدأ الخطيب يبقى يحرم التنفل، بل يدخل ويجلس ولا يتنفل، فإن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. قال سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية أو بينهما يحرم التنفل، ولو لغير سامع، حتى ولو كان خارج المسجد ولا يسمع الخطبة لا يجوز له أن يتنفل، وإنما يجلس. ويجلس الرجل الداخل ولا يصلي، الرجل الداخل يدخل ولا يصلي تحية المسجد ولا غيره، وإنما يعني لا ينشغل بالنافلة عن الواجب وهو الاستماع إلى الخطبة. يعني عند المالكية من مواضع حرمة التنفل أثناء الخطبتين. إلا إن تلبس بنفل قبل دخول الإمام فيتم ذلك النفل. يعني هو دخل قبل الإمام وبدأ يصلي تحية المسجد وصعد الإمام المنبر يكمل الركعتين ولا يقطع. ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني ويفسخ إن وقع البيع في هذا الوقت إلا أن يسلم الإمام منها على المشهور. يعني عند المالكية يكره البيع عند الأذان الأول ويحرم البيع عند الأذان الثاني. وطبعا دي مسألة متفق عليها عند الأئمة الأربعة، حرمة البيع والشراء عند الأذان الثاني اللي هو بين يدي الخطيب، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوا البيع. وهل يبطل البيع أو يقع صحيحا مع الإثم؟ اختلاف بين الفقهاء. عندنا باطل، لا ينعقد، لا ينعقد البيع أصلا ويجب فسخه، يعني البائع يأخذ السلعة والمشتري يأخذ الثمن ولا ينعقد البيع. لكن هذا لمن يخاطب بالجمعة اللي هو المسلم البالغ العاقل الذكر الحر. لكن امرأة مع امرأة أو صبي مع صبي أو صبي مع امرأة أو صبي مع مسافر أو صبي مع مريض ينعقد البيع. لكن هذا يحرم على من أو يبطل على من خوطب بالجمعة وانشغل بالبيع، إلا أن يسلم الإمام منها. يعني الإمام قال السلام عليكم السلام عليكم وبدأ البيع لا شيء فيه. يعني البيع يحرم من أول الأذان الثاني إلى السلام. ويكره ترك العمل يوم الجمعة لأن العمل فيها كالعمل في غيرها، وهذا إذا تركه استنانا، أما إذا تركه لراحة أو نحوها فلا كراه. يكره ترك العمل في يومها، لماذا؟ حتى لا يتشبه باليهود والنصارى في تركهم العمل يوم السبت والأحد، هذا مكروه. لكن لو تركه لأجل تحصيل سنن الجمعة كالغسل والتطيب وتحصيل آداب الجمعة والتبكير إليها فهذا مستحب، لأنه يعني ترك العمل لأجل تحصيل السنن والآداب، لكن لا يترك العمل تشبها باليهود والنصارى. ويكره تنفل الإمام قبل الخطبة بل يصعد المنبر حين إتيانه للمسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنفل قبل الخطبة، وإنما كان يأتي يخرج من بيته إلى المنبر مباشرة. فالإمام لا يصلي تحية مسجد ولا يصلي غيرها، وإنما يأتي من بيته إلى المنبر. وكذلك يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول كما يفعله الشافعية والحنفية خيفة اعتقاد وجوبه. ولو فعله شخص في خاصة نفسه أو من دخل حينئذ لم يكره. يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول، الجالس في المسجد. يعني بعض الناس حينما يسمع الأذان الأول، يعني بعد أن ينتهي الأذان الأول يقوم ويصلي ركعتين، قال هذا مكروه عند المالكية، وإن كان يعني سنة عند الشافعية والحنفية، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة. المالكية قالوا يكره ذلك خيفة اعتقاد وجوبه، وأن هذا واجب يعني على من يسمع الأذان الأول. لكن لو فعله شخص في خاصة نفسه من غير أن يعتقد أنه واجب فلا شيء عليه. أو من دخل مثلا فيصلي تحية المسجد، يعني دخل قبل صعود الإمام المنبر، وبعد أن سمع الأذان يصلي تحية المسجد ويجلس. ويكره حضور الشابة للجمعة إذا كان لا يخشى منها الفتنة، وأما من يخشى منها الفتنة فيحرم حضورها. هذا طبعا حكم حضور النساء للجمعة، النساء لا جمعة عليهن، ولكن إذا كانت شابة يكره لها الحضور، أما إذا كانت امرأة عجوزا فالعجوز كالرجل تحضر الجمعة وتحضر الجماعة، لكن الشابة غير مخشية الفتنة يكره لها الحضور، أما المخشية الفتنة فيحرم عليها الحضور، لأنه يترتب عليها الفتنة وانشغال قلوب الرجال بها. لكن طبعا إذا كان لها مكان خاص ومدخل خاص ومخرج خاص ولا يراها الرجال يبقى لا شيء في ذلك إن حضرت الجمعة. وكذلك يكره السفر بعد الفجر كما تقدم أنه يحرم عند الزوال، يعني السفر بعد الفجر يوم الجمعة مكروه لأنه يؤدي إلى فوات الجمعة، لكن وإن كان بعيدا وممكن يصل قبل وجوب الجمعة، لكن على أي حال أنه يكره السفر بعد الفجر، أما قبل الفجر فيسافر من غير كراهة. ويحرم عند الزوال، يحرم عند الزوال ده بالنسبة للمقيم. وهذه آخر المسائل التي ذكرها الشيخ في صلاة الجمعة، والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.